تمام حسان، مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظل المعنى هو ما يخطر على البال ولا يقال باللسان في ذلك الوقت، وإنما يترتب على المعنى العرفي الذي تدل عليه الألفاظ المنطوقة. مثلا في قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني نجد أنه لا ينهى عن الموت، لا يمكن أن ينهى إنسان عن الموت. ونص الجملة الذي يمكن أن يعرف يقول: فلا تموتن. إذن هناك ظل للمعنى لم ينطق، ولكنه يتبادر إلى الذهن فينسينا أن يعني نأتي بسؤال وارد عما قيل. هذا المعنى هو: تمسكوا بالإسلام حتى الموت، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هناك ثلاثة أنواع من المعاني: المعنى العرفي الذي يوصل إليه أحيانا بإعراب ما قيل، يعني نتكلم عن إعراب الجملة فنذكر العلاقات التي بين أفراد هذه الجملة. وهناك المعنى الفهمي الذي نلحظه في عمل البوليس أو الشرطة التي تبحث عن الجناة، فهؤلاء مثلا إذا حدثت جريمة قتل فإن أول ما يفعل هذا الشرطي يقول: دعوا كل شيء في الجريمة على حاله، لا تحرموا شيئا ولا تغفلوا نافذة كانت مفتوحة ولا تفتحوا نافذة كانت مغفلة إلى آخره. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى وضع صالح لأن يفكر فيه وأن يصل إلى المعنى الذي تدل عليه هذه الأوضاع. فالأوضاع أحيانا تدل على المعاني. هنالك أيضا المعنى الانطباعي الذي يصل إليك بالتأمل دون أن يكون هناك قول أو ما يشبه القول. مثلا إذا قلت لإنسان: كيف حالك يا فلان، أو السلام عليكم مثلا، فنظر إليك وانصرف عنك ولم يقل شيئا، فإنك عندئذ تفهم بالانطباع أنه لا يود أن يرد عليك، وأن بينك وبينه شيئا يكون بينه وبين رد هذه التحية. أحيانا نجد جملا مثلا تركيبها يدل على شيء غير ما قصد بها، والناس يخطئون في فهمها أحيانا. فمثلا لو نظرنا إلى قوله تعالى: من حق، نبدأ أو بدأ الناس في فهم ذلك على أنه سؤال، وكأن الله سبحانه وتعالى يجهل الحق و ويسأل رسوله عن هذه الحاقة. لكن إذا تأملنا الجملة التي بعدها مباشرة وجدناها تعجبا، وما أدراك، يعني وما أعظم درايتك، وما أدراك ما الحاقة، والذي يفعله الله سبحانه وتعالى أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا عن هذه الحاقة. يوم يقوم الناس، يوم يكون الناس كالفراش المبتود، وتكون الجبال كالعين المنفوش، إلى آخره. إذا الله سبحانه وتعالى لا يجهل ما الحاقة، ولكنه يعني بدأ بها. إذا يسأل في هذه الحالة لماذا حذف أفعل في الجملة التعجبية الأولى. هذا أسلوب كان يستعمل في تاريخ اللغة العربية، ودليله حديث أم زرع. حديث أم زرع يقول: اجتمع نسوة من نساء اليمن وتذاكرن أزواجهن، فقالت كل واحدة منها عن زوجها: قالت فلانة كذا، وقالت فلانة كذا، وقالت أم زرع: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع، وما أبو زرع يعني وما أعزه إلى على نفسي، أو وما أحبه إلي، يعني أفعل المحذوف يمكن أن تقدرها كما تشاء، لأن المعنى يدل عليه، لأن التركيب يدل عليه، أو لأن ما يرد على الباب، ما يقدر على الباب في هذه الحالة هو الذي يدل عليها دون التركيب، لأن التركيب حذف منه يعني هذا الذي يدل. كذلك يعني لو نظرنا إلى هذه المسألة نجد أن يعني حروف الاستفهام كثيرا ما تستعمل في التعجب، كمثلا في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني ما أطول ما مر بالإنسان في قبل خلقه، وكان العالم قد خلق، ومررنا بالخلية، ومررنا بالأميبا، ومررنا بكذا، ومررنا بكذا من المخلوقات دون أن يكون الإنسان مخلوقا. ثم بعد ذلك تم خلق الإنسان، فما أعظم أو ما أطول ما مر بالإنسان في الخلق قبل أن يكون مخلوقا. فعلى هذا الأساس إذن عندنا ثلاث معاني، وهذه المعاني كل واحد منها له استعماله الخاص وله دلالته الخاص. جملة القول هنا باختصار هي أن ظل المعنى لا يقال، وإنما يخطر على البال، وكثيرا ما يعبر عنه بقوله سؤال وارد. وإذا كان هناك سؤال وارد فإنه يتطلب الجواب، وإذا ورد السؤال برضه في القرآن فإنه يتطلب الجواب عليه، وسنرى ذلك بعد قليل في قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل، يوم الحساب، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أنت تقول: كيف هذا يوم الحساب، كيف لا يسأل إنس ولا جان في يوم الحساب؟ فيأتي الجواب على هذا السؤال الوارد الذي لم يقل: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إذا هذا لا يدعو أو لا يسمع بالأسئلة، لأنه عقوبة والمجرمون معروفون. فهنا يعني المعنى باختصار ما يفهم بوروده على الذهن. هناك يعني تقسيمات نحوية يمكن إلى مواقع هذه الظلال. مثلا قد يكون من ظلال المعنى على المستوى النصي نتيجة للموقف. يمكن تحت هذا العنوان أن نورد الأمثلة الآتية: السؤال الوارد يومئذ لا يسأل عن ذنبه وقد قلنا. السؤال الثاني على نفس الشيء: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الذين يحفظون القرآن عندما يقرؤون هذه الآية يقولون كيف استغفر إبراهيم لأبيه وقبل ذلك منه؟ فيأتي الجواب، يعني السؤال الذي يتطلب الجواب. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. معنى هذا لا نريد لمحمد أن يتبرأ باللفظ من أبيه، كما قال إبراهيم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وبعد ذلك يقول إنه إن إبراهيم كان إنه برأ من يعني إلى في هناك آية ترد على بالي الآن فيها براءة لإبراهيم من أبيه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ من أبيه. لا معلش على كل حال في آية تبرأ فيها إبراهيم من أبيه. فعلى ذلك نرد يعني نجد أن السؤال الوارد يعني أجيب عنه في الحالتين. دلالة الاستفهام الإنكاري أيضا يمكن أن تكون من خلال المعنى، يعني حينما نجد أن الاستفهام الإنكاري يبدأ بجملة أو بأداة من أدوات الاستفهام المنفي، أدوات النفي الاستفهامي، نجد أن الجواب على هذا أو ظل المعنى على هذا يأتي عن طريق الإثبات، كقوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، يعني لقد وجدك يتيما فآوى. أو قوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانكم أيمانهم. فالمعنى هنا قاتلوا هؤلاء القوم الذين نكثوا أيمانهم. في أما إذا كان الاستفهام الإنكاري بغير حرف النفي فإن ظل المعنى هو النفي وهو النهي، نقول يعني هو عكس دائما عكس المبتدأ. أفغير الله أبتغي حكما، يعني لا أبتغي حكما غير الله. أو مثلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني أحدكم لا يود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فعلى هذا الأساس يكون الاستفهام الإنكاري يعني جوابه عكس تركيب الجملة الاستفهامية. ومن ذلك أيضا قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فذا يعني لما أذنت استفهام بالنص، لكن المعنى كان لا تأذن لهم. وفي صور النفي المعجمية في القرآن الكريم قوله تعالى ويأذن النفي، أنا قلت النفي المعجمي، النفي النحوي يكون بالأذى، النفي المعجمي يكون باللفظ المذكور في المعجم، يعني إما جملة فعلية جملة اسمية إلى آخره. هنا النفي المعجمي الوارد في القرآن الكريم يقول ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يأبى معناها لا يود، يعني يرفض، يعني ويأبى الله إلا أن يتم نوره. من الدلائل أيضا على ظل المعنى دلالة الحذف. فمن دلالات الحذف قوله تعالى الحاقة ما الحاقة كما رأينا، وقوله تعالى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني معناها لا، ف فعلت بهم كذا وكذا وكذا، لا استطعت ان ارد كيدكم الى نحوركم. فحذف الجواب لولا او لو، حذف الجواب لو، والمعنى وارد على الذهن. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد، ولم يقل ماذا كان يفعل، لان هذا واضح. كذلك قد يكون المحذوف ليس جملة وإنما مفردة، وفي قاعدة نحوية تقول إذا دل الفعل بلفظه على مفعوله حسن حذف المفعول. فمن ذلك قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. يسقون ماذا؟ معروف يسكون يعني المقطع له. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. تذودان عن ماذا؟ تذودان القطيع عن ماذا؟ عن المائع. فتذودان قطع له. وبعد ذلك قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي. ولم تذكر شيئا حتى يخبر الرعاء، ولم تذكر شيئا وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. سقى لهما ماذا؟ الفعل في كل هذه الحالات يدل بلفظه على المفعول، ولذلك حزن لفظ المفعول من الآية، ولم نرى القطعة تذكر في الآية أبدا. كذلك قال تعالى ولا، ده هنا حذف حروف. قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهنا فاء محذوفة وموضعها يعني صالح لأحد مكانين، يعني فإما أن تقول ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم فقلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا، أو أن تقول ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا. يعني ينفع تكون الفاء في أحد المكانين. وعلى هذا الأساس نجد أن عدم ذكر الفاء واحتمالها في مكانين هو الذي أوجد ظل المعنى. في ذلك أيضا نجد ما ذكرناه من أن يعني أدوات الاستفهام تدل كثيرا في كثير من الحالات على التعين. من ذلك قوله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، يعني لقد ثوب الكفار، لقد وجد الكفار جزاء ما فعلهم. لماذا؟ لأن الآيات تقول في السورة التي تذكر هذا تقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا، يعني رجعوا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يضحكوا عليهم ويهزؤوهم يعني. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هذه جرائم الذين أجرموا. ثم انقلبت الأمور في الآخرة فأصبح الذين آمنوا من الكفار يضحكون وعلى الأرائك ينظرون إلى آخره. فيقول في النهاية هل ثوب الكفار، يعني هل وجد الكفار جزاء ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الجواب هنا يعني ليس استفهاما وإنما هو تعجب، يعني ما أعظم ما وجد الكفار، أو ما أشق، أو ما يعني ما أقبح ما وجد الكفار من جزائهم عما فعلوا بهؤلاء في الحياة الدنيا. هل ثوب الكفار؟ يعني ينفع قبل أن الواحد يقول إيه، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني ما أعظم ما ثوبوا. كذلك يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ يعني ما أنا إلا بشر رسول. كذلك هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني إنه أعظم قسم لصاحب العقل، يعني هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم يقول: ثم أخذته، فكيف كان عقاب؟ يعني ما أعظم ما كان عقابي شديدا. كل ذلك يعد من ظلال المعاني. يعني في اللغة الإنجليزية مثلا، إذا كان إنسان ضرب إنسان آخر عدو وأراد أن يعني يبالغ في ذكر ذلك عند السامع، يقول له مثلا: أنت دايبيتك، يعني ما أعظم ما ضربته. هناك أيضا اختيار نوع اللفظ المفرد للدلالة على ظل من المعنى. يقول الله سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها. يعني العلاقة هنا يعني لا تكاد توجد، إنما هو في بيتها، ليست هي سيدته وليس خاضعا لها وليس كذا وليس كذا، فإنما هو في بيتها. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فالذي هو في بيتها يعني لا يوجد بينه وبينها أي علاقة إنسانية معينة. كذلك في أمر فرعون عندما غرق، يقول: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لم يقل لا إله إلا الله، وإنما يقول لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لأنه يعلم أنه يغرق لأنه لم يؤمن بما قال له بما قاله موسى. يعني موسى في ذهنه وهو يغرق، ولم يقل الله سبحانه وتعالى هو الذي في ذهنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. كذلك ظل المعنى قد يكون في ضوء العلاقة النحوية والقرينة. فإذا قلنا مثلا معنى عام حقه أن يؤدى بالحرف، يجعلونه سببا من أسباب البناء، ومنه معاني الضمائر، وهذه المعاني هي التكلم والخطاب والغيبة والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وهي معاني عامة. المعاني العامة يعني التي تؤدي أحيانا إلى البناء. يقولون معنى عام يعني كان سبب للبناء. فهنا هذه المعاني من قبيل المعنى الوظيفي، يقولون إنه وظيفي لأنه يؤدي إلى البناء ويؤدي إلى كذا. والمعنى الصرفي في الصيغة المجردة بصرف النظر عن أمثلتها كدلالة استفعال على الطلب، هذا معنى يعني وظيفي أيضا، أو الصيرورة أو اعتقاد الشيء على صفة، أو المطاوعة، نحن مثلا أقمته فاستقام، يعني فأطاعني فاستقام إلى آخره. كذلك المعنى المفرد وهو المعنى المعجمي الذي ينسب إلى مفردات المعجم والذي تنسب إليه فكرة المناسبة المعجمية، وهو فرع من فروع قرينة التضاد، وهي التي يقصد بها البلاغيون يقصدها البلاغيون بقولهم إسناد الفعل إلى من هو له. من هو له يعني من ما يناسبه، لكن هناك كلمات أخرى لا تناسب هذا ولا يقال فيها إلى غير من هو له. وسيأتي التركز في هذا المعنى خطوة ضرورية إلى استعمال المجاز. يعني عندما نقول إلى غير من هو له يكون مقدمة للمجاز، لأن تعريف المجاز يكون نقل اللفظ من معناه الأصلي. إذا تركنا معنى الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. هذا في المجاز. المجاز لابد أن يبدأ من معنى لغير اللفظ الذي نتكلم فيه. فهنا نقول إن المعنى المجازي يعتبر من المعاني المفردة التي أيضا تؤدي إلى ذل المعنى، والعلاقة المجازية تعتبر من ظلال المعاني. كذلك معنى الجملة أو أسلوب تركيبها النحوي الذي ينسب إليها بحسب أصل الوضع من خبر أو إنشاء ونحو ذلك، وهذا المعنى هو الذي تكون له ظلال من قبيل ما مر بنا منها تحت قسم الأول. القسم أولا اللي هو أولا قلنا فيه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقد تعرض له حالات من اللبس، تعرض له حالات من اللبس تنقص القرائن. ومن المعروف عند النحاة أن الخبر عين المبتدأ في المعنى، وأن المضاف لا يضاف إلى ما في معناه، وأن الحال تشرح معنى الملابسة، وأن الجملتين يمكن أن تعبر إحداهما عن توكيد الأخرى أو تفسيرها أو تعليلها أو الاستثناء منها أو تفصيل إجمالها، كما رأينا منذ قليل في أن مبنى الجملة قد يكون على صورة الخبر ولكن معناه هو الشر، كما في قوله والوالدات يرضعن أولادهن، الجملة خبرية، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة حول معنى، تحول ظل المعنى إلى الشرط، يعني من أراد أن يتم الرضاعة فعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالجملة صورتها كانت خبرية ولكن جزء منها حولها إلى المعنى الشرط، أي من أراد أن يتم الرضاعة فعلى الوالدات أن يرضعن أولادهن، أو يكون مبناها على صورة النهي ومعناها كما على الأمر، كما في قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومعناها كما ذكرنا تمسكوا بالإسلام حتى الموت، معناها الأمر. كذلك نجد أن الخبر قد يتحول إلى الشرط وقد يتحول إلى الأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا أمر، يعني على المطلقة أن تعتد 3 قروء. وبعد ذلك قد يكون الخبر محولا إلى الدعاء، نحو فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون. قد تتحول في جملة خبرية إلى العرض، هؤلاء بناتي كنا أطهر لكم تفضلوا، يعني قد تتحول